إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أخرج زكاة مالي، فإذا كنت تاجرا وعندي مبلغ من المال فأشتري وأبيع، ولكن إذا حال الحول نظرت إلى المال فإذا بعضه عند التجار وبعضه قد تحول إلى بضاعة وبعضه إلى أرباح، فكيف أزكي مالي وجزاكم الله خيرا؟ هذه التجارة يسمى صاحب التاجر المدير، والتاجر المدير الذي يدور ماله ولا يستقر على حال، لكنه دخل إلى تجارته برأس مال. فلو أنك أخذت 100,000 ودخلت بها في تجارة، فالزكاة متعلقة بهذه 100,000، سواء صرفت في الأعيان أو كانت عند الأشخاص أو كانت لها أرباح، أصبحت أرباحها تدخل وتخرج، فإنه إذا حال عليك الحول تجمع ما في صندوقك من هذا المال المتخذ للتجارة، وتجمع عروض التجارة الموجودة التي تعرضها للبيع، وتزكي كل زكاة واحدة. أما ما كان ديونا عند الناس فهذا يفصل فيه، فما كان على مليء يزكى، قادر على سداده يزكى لأنه في حكم الذي في اليد، وما كان على فقير معدم أو معسر أو من لا يستطيع أن يؤدي لك فإنه لا يزكى لأن المال غير موجود. وتوضيح ذلك: لو دخلت ب100,000 فاشتريت بها 10 سيارات، ثم بعت من هذه 10 6 سيارات مثلا، وبقيت 4 معروضة عندك للبيع، فإذا حال الحول 6 سيارات بعت منها 3 بالنقد و3 بالتقسيط، فإذا حال الحول تأخذ القيمة الموجودة للنقد ب6 سيارات التي بعتها، 3 سيارات التي بعتها بالنقد، وتقدر قيمة 4 سيارات عيانها الموجودة لأنها عرض تجارة، وتجمع المال الذي هو قيمة 3 سيارات بربحه مع قيمة السيارات الباقية، ثم تنظر في الأقساط، فإذا استتمت كل قسط تقبضه تزكيه لسنة واحدة، والله تعالى أعلم.